رضي الله عنهم أجمعين. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالله عز وجل هو العليم الخبير، فمهما بلغك من العلم فلا بد أن تقف عند حدك، من أنا؟ مهما حصلت من العلم، مهما قرأت من الكتب، مهما حفظت من المتون والكتب والمطولات أو المتون القصيرة أو غيرها، مهما كنت عالم الدنيا بأسرها، ولكن هذا العلم جزء يسير جدا جدا جدا بجوار جزء بجوار علم من سبقك، وكذلك علم من سبقك جزء يسير بمن سبقه إلى أن يصل إلى الأنبياء والمرسلين، فهم أعلم الناس بالله عز وجل. ومع ذلك فالله عز وجل هو العليم الخبير، الله عز وجل هو العليم الخبير. فلا بد أن نقف عند هذه الصفة لله عز وجل، وهي صفة العلم. فالله عز وجل عليم بكل ما يدور في عقلك وبما لا يدور. فالله عز وجل هو الذي خلقك، فكيف لا يعرف ما في نفسك وهو الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك إذا رأيت جهد إنسان في هداية شخص آخر ولم يفلح معه، فلا تقل مثلا هذا ليأس من هذا الأمر ولا يقوم بالدعوة ولا بطلب الهداية للناس، ولكن اعلم أن الله عز وجل عليم خبير، أن الله سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين. لا بد أن تقوم أنت بواجبك. أما أمر الهداية الحق أو الخاصة بالله عز وجل فلا دخل لبشر فيها ولا لغير بشر، لا دخل لمخلوق في هذه الهداية قط، إنما هي لله سبحانه وتعالى الخالق المدبر سبحانه وتعالى. يقول: وفي الصحيح عن ابن المسيب، أي عن سعيد ابن المسيب، يقال ابن المسيب وابن المسيب، وسعيد ابن المسيب من أجل التابعين ومن أعلم التابعين ومن أفقه التابعين ومن العلماء الذين يؤخذ بقولهم. وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل، سعيد ابن المسيب أم أويس القرني، فقيل من ناحية الأفضلية في العبادة إجمالا فيكون أويس، أما من ناحية العلم، من ناحية العلم وأفضلية العلم فهو سعيد. فلا يعلم عن أويس أنه كان فقيها أو كان مثلا محدثا أو غير ذلك، إنما كان يعرف عن سعيد بن مسيب. ولكن جاء الخبر أن أويس من أفضل أو خير التابعين، فقال العلماء: الخيرية هنا خيرية عامة، أن من ناحية العلم فسعيد بن مسيب، والذي نفع الأمة أكثر من غيره هو سعيد رضي الله عنهم جميعا. يروي عن أبيه يقول: لما حضرت على طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان كافرا ومات على الكفر، فلما جاء وقت الموت، وقت الاحتضار، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اتيان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لا بد أن يفسر، فكان بإمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عنه طيلة حياته، لا ينتظر مثلا عند وقت الموت ثم يعرض عليه الإسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن يكون هذا الموقف وهذا التوقيت هو التوقيت الذي لا يفر منه عمه من التوحيد أو من الإسلام. والذي شجع النبي صلى الله عليه وسلم هو وجود بعض القرائن التي تدل على أن في قلب أبي طالب تصديق وإيمان، خاصة تصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان يطمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكمل عمه أبو طالب هذه المسيرة فيؤمن بالله عز وجل وحده ويؤكد على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار هذا الوقت لئلا يفر منه عمه مثلا يقول لا أستطيع من أجل العائلة من أجل القبيلة من أجل الأهل من أجل العشيرة أو غير ذلك. فاختار هذا التوقيت بالذات لما علم أن أبا طالب يحتضر فجاءه وفيه جواز حضور وفاة من هو ليس لمسلم رجاء دخوله الإسلام رجاء دخوله الإسلام وإنقاذ هذه النفس من النار والخلود في النار بدخولها الجنة. فإن كان الذي يزور غير المسلم على درجة أو على استطاعة من الدعوة إلى الله عز وجل فهذا جائز ولا شك فيه. ولكن بعض الناس يتخذ هذا مسلكا فيقول مثلا جاري نصراني وهو يحتضر فأنا أزوره فإن وجدت فرصة أتكلم معه وأقول أنا إنك لا تستطيع إنك لا تستطيع طالما ذهبت من أجل أنه جارك فقط وتخشى على وجهك أنك لم تذهب مثلا إلى جارك وتعوده أو تزوره وهو مثلا مريض مرض الموت أو غير ذلك فهذا ليس في نيتك لا يدل على أن في نيتك دعوة إلى الله عز وجل. ولكن لو كان عندك هم بهذا الدين وتحمل هذا الهم عليك بالإسراع بإنقاذ هذه النفس وهذا البشر وهذا النفس من النار لدخوله الجنة بإذن الله عز وجل إن هو أسلم لله جل وعلا. ولكن بعض الناس عنده جفاء والآخر عنده غلظة والحكمة وسط لا تحتاج إلى الجفاء فتترك الأمر كلية وأنت في استطاعتك أن تفعل وليست أيضا بالغلظة أن تدخل على الناس قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله دعك من ديني كذا وكذا وكذا فستكون مفسدة أكبر من النفع الذي تطلب. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل عند ربهم من أهل الكفر حضروا هذه الوفاة وكأن هؤلاء الرجال بلسان الحال يقولون لا نترك هذا التوقيت لمحمد صلى الله عليه وسلم لا نترك هذا الوقت بالذات لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن أبا طالب لو آمن في هذه اللحظة أو في هذا التوقيت فسيؤمن بإيمانه كثير من الناس حتى ولو مات. لو مات أبو طالب على الإسلام لأسلم على إسلامه كثير من الناس فكان هؤلاء الكفار يخشون أن أبا طالب يؤمن بالله عز وجل أو يدخل في دين الله عز وجل أو ينطق بشهادة التوحيد في هذا التوقيت فكانوا بجواره ولعلهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يقول وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله. بعض الناس تقول إذا رأيت كافرا أو غير مسلم أو رأيت مسلما عاصيا أو رأيت مسلما سواء مسلم مطيع لله عز وجل أو مسلم عاصي أو غير مسلم يحتضر فبعض الناس يقول لا تقل له قل لا إله إلا الله قل له مثلا وحد الله اذكر أمامه كلمة لا إله إلا الله. طيب من أين أتينا بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله. يا عم تلفظ بلا إله إلا الله، لأن أبا طالب كان في قلبه تصديق بهذا، كما جاء في بعض أشعاره أنه في بعض الأشعار أنه كان يؤمن بالله عز وجل وحده لا شريك له، وكان يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، يؤمن بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينطق بها، ولم ينفعه هذا الإيمان الذي في قلبه مع عدم النطق بهذه الكلمة، كلمة التوحيد. فإذا أتيت أو حضرت رجلا أو كانت امرأة تحضر وفاة امرأة في وقت الاحتضار أو وقت يعني مرض الموت، فيعني ينصح بأن تلقن هذه المرأة أو هذا الرجل بكلمة قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. أما بعض الناس يقول لا تقل له قل لا إله إلا الله، يعني ذكره بالله كذا وكذا. الذي ينطق في هذه اللحظة بكلمة لا إله إلا الله لا يحتاج إلى كلمة إلى التورية أو إلى التخفيف أو إلى البعد عن الكلمة الحقية بالزخارف أو غيرها، إن نطق بها فسينطق بها لأنه يؤمن بها أو لأن الله عز وجل أراد به خيرا، كما جاء في الحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون إلا بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني طول حياته بيعمل أعمال أهل النار، شرك، كفر، معصية، بدعة، أيا كانت. ثم عند اقترابه من دخول النار يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، عمل أهل الجنة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالرجل كافرا يعادي الإسلام، لا يؤمن بالله عز وجل، ملحد أو مشرك أو كافر أو غير ذلك من هذه الملل، ولكن قبل الممات يؤمن بالله عز وجل وحده وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فيموت على ذلك، وهذا من عمل أهل الجنة. فهذه الكلمة لا يظن الظالم أنها بمجرد أنك تواري الكلمة وتقول له وحد الله أو غير ذلك أنها أخف عنده من كلمة قل لا إله إلا الله، الجميع سواسية، ولكن مع هذا لابد أن نراعي التخفيف على المريض. يعني بعض الناس يقول على مريض هو يظن أنه يموت قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، لابد أن نراعي هذا الأمر، لابد أن نراعي هذا الأمر. الأخ يقول إيش؟ الأخ عاوز يمكن السؤال إن شاء الله، لو في سؤال أخرنا يبقى بعد بس إن شاء الله. فكلمة قل لا إله إلا الله هذه الكلمة هي مفتاح الجنة. أحبك الله الذي أحببتنا هي مفتاح الجنة، وهي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. ولكن هذه الكلمة وحدها لا تكفي، لابد أن يضاف إليها كلمة محمد رسول الله. فلو قال قائل لو كان رجل كافر وقال لا إله إلا الله فحسب فهذا لا يدخل في دين الله عز وجل، ولو قال قائل محمد رسول الله فحسب لا يدخل في دين الله عز وجل. لا يدخل في دين الإسلام إلا من شهد لله عز وجل بالوحدانية وللمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، الاثنين مع بعض، وحدة وعدام لا تكفي. إذا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تشهد بهذه الشهادة، هي شهادة الحق، هي كلمة النجاة، هي كلمة الإخلاص، هي كلمة التي مفتاح الجنة، ومع المفتاح كما قيل أو كما قال واحد ابن منبه قيل له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال نعم، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فأسنان لا إله إلا الله هي الفروض التي فرضها الله عز وجل من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغير ذلك مما افترضه الله عز وجل على عباده. يا عم قل لا إله إلا الله، وفيه أن مخاطبة أهل الكفر وإن كان الذي يخاطب غيره الخاطب مسلما يخاطب أهله ولكن على كفر، هذا لا يخرجه من أهله ومن عشيرته. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يا عم، لم يقل له قل يا أبا طالب أو يا شيخ أو يا فلان، ولكن قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة. بعض الروايات أو بعض الكتب تطبقها كلمة، يعني لا إله إلا الله هذه كلمة، ولكن قل كلمة يعني تطبق كلمة وكلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أطلب بها أحتج لك بها عند ربي، يا ربي هذا وإن كان كافرا في حياته إلا أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنه كان يؤمن به بأني رسول الله وأنك واحد أحد، ولم يتلفظ بها إلا في آخر حياته. يعني هذه المحاجات يحتج بها عند الله عز وجل. فقال له، أي قال له عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذه هي نتيجة رفقة في السوء، الرفقة السوء. فعند الاحتضار تجد أقرب الناس إلى هذا المريض أو الذي يعني في حالة الاحتضار الذي سيموت، أقرب الناس إليه هم بجواره، فترى مثلا ابنه أو ترى أخاه أو زوجه أو ابنه أو أي قريب له يكون قريب عند رأسه. فهذا كان كافرا، وخشي عبد الله وأبو جهل على أبي طالب من الإسلام فكان عند رأسه، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فكأننا قالوا هذا ما كنا نخشاه، كانوا يخشون من دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عمه في هذا الوقت، فكان على رأسه. فعندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، لم يقول له أنت مصدق بهذا إن آلهتنا خير من هذا الإله، أو لم يقول بهذا الكلام، ولكن خاطبوه بما يعلم جيدا من أنه سيحرك الأمر في نفس أبي طالب، وهو الانتماء والولاء للعشائر والقبائل ولأهله، وهو قولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، لم يقولوا أترغب عن عبادة الأوثان أو عبادة الأصنام أو عبادة الآلهة أو عبادة هو وزحل ومش عارف إيه، لا لم يقولوا بهذا الكلام، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب. وهذا يسمى يعني مثلا ممكن نسميه مثلا الوتر الحساس، العيلة والأهل والعشيرة، أتترك هذا كله من أجل هذه الكلمة؟ أترغب عن ملة عبد المطلب يعني معناه سيعير أهلك الناس، سيعير الناس أهلك من بعدك بأن أباه أو عمه أو فلان وفلان من نفس العائلة أو نفس الأهل أو العشيرة خرج من ملة عبد المطلب، لا يقول خرج من ملة الكفر، بل خرج من ملة عبد المطلب. فيقول أترغب عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي وفيه تكرار طلب الدعوة إلى الله عز وجل أو هداية الشخص أو الحياة عليه بالدخول في الإسلام أو بتكرار النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد يعني أعاد عبد الله وأبو جهل هو النبي صلى الله عليه وسلم أعاد وهم ربه أعاده. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب آخر ما قال يعني لم ينطق أبو طالب إلا في آخر الأمر بعد كلام النبي وكلام هؤلاء الكفار ثم كلام النبي وكلام الكفار فتكرر كل منهم بكلامه. فكان آخر ما قال عبد أبو طالب هو على ملة عبد المطلب يعني النص كان في الأصل يعني يقول أنا على كذا ولكن بعض العلماء يقول أن الألفاظ المستقبحة مثل أنا في كذا يعني أنا في النار أو أنا كافر أو أنا كذا لا ينبغي للراوي أن يرويها هكذا ولكن يقول هو كذا. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ولو قال قائل أنا على ملة عبد المطلب فليس فيها شيء وإن كان الأولى تركها الأولى ترك هذه الجملة ويقول عوضا عنها هو على ملة عبد المطلب. وإن قالها فهذا لا شيء فيه لأن ناقل الكفر ليس بكافر. لو أنت قلت مثلا أن كافرا يقول كذا وكذا فهذا ليس بكفر فناقل الكفر ليس بكافر. هو على ملة عبد المطلب يعني لم يقل أنا لا أؤمن بهذه الكلمة لم يقل مثلا أنا ما زدت أو ما زال هو على عبادة الأوثان أو الأصنام هو لم يترفض بهذا الكلام ولكن أرجع الأمر إلى ما يخشاه الناس من هذا الأمر خاصة القبيلة والعائلة والأسرة والعشيرة كل من ينتهي إليه وهو ملة عبد المطلب. قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. أنا سأقوم بالاستغفار سأظل مستغفرا لك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في أبي طالب ما لم يجده في أحد. وجد الحنان وجد العطف وجد المواساة وجد الحماية من البشر وجد الأمور الكثيرة وكان له بمثابة الأب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أباه فكان هذا له بمثابة الأب فكان يحاديه وكان يدافع عنه وكان يواسيه وكان يعطف عليه ويحنو عليه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا. بعض الناس يظن أن هذه الآية خاصة في النبي صلى الله عليه وسلم فحسب ولو قرأ الآية والذين آمنوا إذا كل إنسان دخل في دين الله عز وجل يدخل في هذه الآية ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا ماذا يصنعوا؟ أن يستغفروا للمشركين. بنزول هذه الآية عقب وفاة أبي طالب وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ماشي هذا الكلام يدل على أن أبا طالب مات على الشرك والكفر. بعض الناس ممن يعني علمه قليل يظن أن أبا طالب تلفظ بهذه الكلمة أو قالها سرا أو لم يسمعها من بجواره، هذا كله يرد عليه، ترد عليه هذه الآية، ترد عليه هذه الآية. وإن كان في حديث ثابت وواضح هو على ملة عبد المطلب، إلا أن في الآية أشد وضوحا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كانوا أقرب الأقربين وكانوا غير مسلمين وماتوا على الشرك أو ماتوا غير مسلمين، فلا ينبغي لنا أن نستغفر لهم. فدلت هذه الآية أنها لما نزلت عقب كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أن أبا طالب مات على الشرك. ثم يقول وأنزل الله في آل طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، يعني أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه، وهذا هو خلق المسلم، خلق المسلم عامة، وخلق الأنبياء والمرسلين خاصة، وخلق محمد صلى الله عليه وسلم أخص من الخواص، لأنه أكثر الناس وأكثر البشر حبا لهداية الناس جميعا وحريص على هداية الناس جميعا، سواء الذين كانوا معه أو الذين سيأتون بعده، فكان يوضح الأمور جلية، فما ترك من شيء يقربنا إلى الله عز وجل إلا بلغنا عليه وأمرنا به، وما ترك من وما كان من شيء يقربنا من النار إلا نهانا عنه وأبعدنا عنه لأن نجتنب هذا الأمر. ولكن منا من يطيع ومنا من يعصي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الطائعين له سبحانه وتعالى والمتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيه مسائل، مسائل في هذا الباب، ويعني مع أننا قلنا هذا الكلام مرارا إلا أننا نعيده مرة ثانية، أن المسائل المستنبطة من الأبواب التي جعلها الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذه المسائل مهمة جدا جدا جدا، لأنها تدرب الإنسان على استخلاص الفوائد من الأحاديث ومن الآيات والربط بين الآيات والأحاديث. فكلمة مسائل ويذكر المسائل، هذه مهمة جدا جدا جدا للمسلم عامة ولطالب العلم خاصة. يقول فيه مسائل، الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا في هذه الآية تكلمنا عنها أن هناك هدايتان، هداية للبشر وهي هداية توجيه وإرشاد، وهداية لله عز وجل توفيق وإلهام. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونتك على كلمة أصحاب الجحيم يعني أنهم من المشركين، فهؤلاء لا يجوز أن نترحم عليهم أو أن نستغفر لهم كما يفعل ببعض الكفار ماتوا على الكفر ومعلوم كفرهم علنا، فيقال مثلا رحم الله فلان، كما نسمع رحم الله رضيل، رحم الله كذا، كيف نسأل الله على الرحمة لرجل مات على الكفر؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى، حتى ولو كانوا أقرب الأقربين، لو كانوا يحملون حلالة السلام، لو كانوا يدافعون على عن قضية كذا أو كذا، لا يجوز أن ندعو له، لا يجوز أن ندعو له، هذا بنص كلام النبي بنص كلام الله عز وجل في كتابه. يقول الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعلم من أن عمه يميل إلى التوحيد أو أنه مصدق بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن النطق بها صعب جدا، لا يظن الضار أنه باستطاعته أنه مثلا في أي وقت يقول هذه الكلمة، فقد يحول بينك وبين هذه الكلمة حائل حجاب يحجبها الله عز وجل عنك أو على لسانك لا يستطيع أن ينطق بها. فكم من مصلي لم يمض على كلمة لا إله إلا الله لم ينطق بها، وكم من كافر مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعمل خيرا قط. فهذا توفيق من الله عز وجل، وهذا الذي يعني لابد أن يكون مصب أعيننا، أن ندعو الله عز وجل بالهداية من عنده بأن يهدينا الله عز وجل. لذلك لابد أن نستشعر قول الله عز وجل اهدنا في هذه الصورة المباركة، تقرأها في كل يوم أكثر من كذا وكذا من المرات، فلابد أن نستشعر هذا الأمر اهدنا، تطلب من الله عز وجل الهداية. نعم، وإن كنت مصليا وصواما قواما لابد أن تدعو الله عز وجل أن يهديك، أن يهديك إلى الصراط المستقيم، أن يهديك إلى كلمة التوحيد في كل وقت وفي كل حين، أن يهديك إلى العمل الصالح، أن يختم لنا ولكم ويختم لي جميع من تحب بالعمل الصالح وبالأعمال الصالحة، إنما الأعمال بالخواتيم وغير ذلك. فكلمة لا إله إلا الله هي الكلمة العظمى، هي كلمة النجاة، هي كلمة الإخلاص. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني أن أبا جهل كان يعلم جيدا معنى كلمة لا إله إلا الله، كان يعلم جيدا معنى لا إله إلا الله، لذلك لم يترك أبا طالب ينطق بهذه الكلمة، لم يترك أبا طالب ينطق بهذه الكلمة ولم يدع له الفرصة. فكان أبو جهل يعلم كلمة لا إله إلا الله، وكثير ممن يدعي الإسلام لا يعلم لا إله إلا الله، فليس مجرد التلفظ بهذه الكلمة هو دخول في الإسلام، ولكن لا بد من الإيمان بها، لا بد. يعني ما ينفعش نجيب واحد كافر ونقول له قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله وهو لم يؤمن بها من قلبه، قالها تقية أو قالها كذا أو كذا، نعم العلم عند الله عز وجل، ولكن مثلا ممثل في الأفلام أو التمثيليات أو غير ذلك ينطق بهذه الكلمة، وسمعناها مرارا في بعض الممثلين في الأفلام القديمة كان ينطق بها وهو نصراني أو هو غير مسلم، فهل هذا يحوله من مسلم من كافر لمسلم؟ لا أبدا، لا أمثلة حتى يؤمن بها. فكان أبو جهل يعلم أن أبا طالب في قلبه ميل إلى هذه الكلمة، فلو قالها لقالها بيقين وبعلم، لقالها بيقين وبعلم، لذلك منعه من أن ينطق بها. لم يكن خوفه خوف، لم يكن خوف أبي جهل على أبي طالب، ولم يخف لم يخش عليه، هو كان يخشى على من كان بعده من العشيرة أو من القبيلة سيتبعون أبا طالب بعد وفاته. يعني إن قال أبو طالب لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك، هذا لا يضر أبو جهل أن يعني يموت على الإسلام، هو وحده مات على الإسلام أو مات على غير الإسلام، هذا لا يضر أبو جهل، ولكن هو يخشى من القوم الذين خارج الدار او الذين سيتبعون ابا طالب بعد وفاته. تذكرون قصة الغلام في اصحاب الاخدود؟ هو كان يخشى من الغلام في انتشار الاسلام، فلما مات الغلام او قتل الغلام امن جميع اهل القرية، وهذا ما كان يخشى. فالكافر لا يعني لا يخشى من ايمان واحد، فهذا سهل السيطرة عليه او يذهب مع الريح او يذهب حيثما ذهب، ولكن هو يخشى من الكثرة، الكثيرة التي ستأتي بعد ذلك. فيقول لنفسه فقد قطع الله من ابو جهل اعلم منه باصل الاسلام. يعني ان كان بعض من يدعي الاسلام لا يعلم معنى لا اله الا الله، فابو جهل يعلم، فهذا قبيح بهذا الرجل، بهذا من يدعي الاسلام، ان يكون ابو جهل اعلم منه. الخامسة جده ومبالغته في اسلام عمه، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد ويحرص على اسلام عمه وإدخاله في دين الله عز وجل. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. يعني إن كان أبو طالب مات على ملة عبد المطلب، يعني لم يمت على لا إله إلا الله، إذن ملة عبد المطلب أي عبد المطلب نفسه ومن كان يعني في ملته ماتوا على الكفر، يعني بعض الناس يزعم ان ابو طالب مات على الاسلام، كيف هذا؟ يقول هو على ملة عبد المطلب، عبد المطلب مات كافرا. السابعة كونه استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع فعلا بالاستغفار لعمه ابي طالب ولكن نهاه الله عز وجل. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، طبعا هذه نحتاج إلى محاضرة كثيرة، تأثير أو أثر صاحب السوء على المسلم أو على المرء عموما سواء مسلم أو غير مسلم. فإن كان غير مسلم فسيظل في كفره، لماذا؟ لأن أصحابه ليسوا بمهتدين، وإن كان مسلما فسيظل في معصيته او في بدعته لان اصحابه غير مهتدين. فصاحب السوء هو الذي يساعد المسلم او المرء على التمسك بالكتاب والسنة او ترك الكتاب والسنة، يتمسك بالسنة الصحيحة او في الوقوع في البدعة، يتمسك بدين الله عز وجل او يترك دين الله عز وجل ويرتد أولا لذلك. العاشرة استدلال الجاهلية بذلك، التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف، والأكابر. يعني كلما كان الأسلاف من سلفك معظما عندك فوق تعظيم الله عز وجل أو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أو تعظيم الدين وتعظيم السنة، تعظيم العلم الشرعي وغير ذلك، فاعلم أنه في ضلال. إن قيل له قال الله وقال رسوله ثم يقول هو قال فلان وفلان، فاعلم أنه على غير هدى، فلا بد للمسلم أن يكون عاقلا، فإن عظم من سلفه فيعظمه بالقدر الشرعي الذي لا يكون فيه مبالغة، بعض الناس يبالغ في المدح، لا يقول في من سلف ولكن في من عاصر. فترى مثلا بعض الناس يعجبهم بعض المقالات في المنتديات هنا وهناك، فيأخذ في الثناء على كاتبه بأشياء يعني نحسن الظن الكاتب أو في المشارك لأنه لا يرقى عن هذا. يقول مثلا وأنا قرأت هذا في أصل الموضع يعني فلان فلان الشيخ المفسر الفقيه الأصولي المحدث العلامة فلان ابن فلان. طبعا من يستمع إلى هذا المدح يظن أن هذا المدح مثلا لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لأحمد بن حنبل أو للشافعي أو لمالك، وإن كان هؤلاء الذين ذكرتهم إن أردت أو إن أردنا أن نصنفه ورأينا أو فتشت في كتب العلماء في تراجمهم نرى منهم من صنف محدثا كالإمام أحمد بن حنبل في التصنيف وضعه من المحدثين، وكذلك الإمام الشافعي وضع من الفقهاء، وفلان من الأصوليين وفلان من المحدثين. وإن كان كل يطلق عليه مفسر وأصولي وفقيه وغير ذلك، ولكن عند التعريف به يوفق بكذا، ووجدنا هذا الشخص يطلق عليه هذه الألقاب التي سمعتموها، فإذا به بهذا الشخص لا يتجاوز عمره عن 33 سنة. 33 سنة يعني شاب لم يبلغ مبلغ الرجال. نعم قد تجد غلاما عنده علم ليس عند الأكابر، قد نجد غلاما عنده علم أو عنده حفظ أو من الله عز وجل عليه بشيء لم يكن عند الأكابر، ولكن هذا لا يقال عنه علامة ومفسر وفقيه وأصولي ومن ذلك. فنتقي الله عز وجل، وتعظيم الأسلاف يوقع الكثير في معصية الله عز وجل. فإذا قلت لك هذا هو قول مثلا أبي حنيفة فتقول أو هذه المسألة يقول بعض العلماء فيها كذا، فستقول أنت يقول الألباني كذا، يقول ابن عثيمين بكذا، ويقول ابن باز كذا، الجميع على العين والرأس، والتراب الذي كانوا يسيرون عليه أفضل من ملك بلد كاملة فيها مشايخ. ولكن لا بد أن يكون طالب العلم على وعي بما يقول وبما يتلفظ. فمثلا بعض المسائل، وهذه يعني نحتاج إليها كثيرا في المنتديات وفي غيرها، يسأل مثلا بعض الناس عن مسألة فيقال هذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، أبو حنيفة قال كذا والشافعي قال كذا، تجد بعض الناس يعقد وقال الألباني كذا. نعم إذا كان هذا يعقد بعض الأقوال، ولكن العجيب أنك تجد السائل يحتج أو يأخذ بكلام الشيخ الألباني أو كلام الشيخ ابن عثيمين أو كلام الشيخ أحمد شاكر أو الشيخ المعلم اليماني أو هؤلاء العلماء الأجلاء، ويترك مثلا التمسك بقول مثلا الشافعي أو غيره. فهو القول يعني قال به مسألة مثلا يعني مثال مسألة قال فيها الشافعي بالجواز، قال الشافعي ومالك، الشافعي ومالك وسفيان والألباني مثلا ماشي، وقبله مثلا الحجر. فأنت لما تيجي تقول مثلا هذه المسألة قال فيها العلماء وذهب إلى الجواز الشافعي ومالك وسفيان وابن حجر والألباني وابن حجر والألباني، هذا لا غبار عليك، لا ضرر في ذكر هذا. ولكن العجيب أنك تجد طالب العلم أو المتعلم في بلاد الطلب لا يعجبه هذا كله، ولكن يأخذ بآخر كلمة يقول أنا أفعل هذا لأن الألباني فعل كذا. طيب أنت إذا قلت الألباني أنا أقول لك ابن باز، وآخر يقول ابن عثيمين، ورابع يقول أحمد شاكر، وخامس يقول فلان، وسادس يقول ابن حجر، أيهم أفضل ابن حجر ولا أحمد شاكر؟ لا مقارنة. المشكلة للإخوة ليس عندهم فقه أو فهم، لا مقارنة بين أحمد شاكر وبين شيخ الإسلام. الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. وكذلك لا لا لا, لا مقارنة بين ابن حجر وابن تيمية وابن تيمية وأحمد وأحمد وابن عباس وابن عباس برسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا لا مقارنة. فتجد من يتمسك بقول مثلا عالم موجود معاصر لنا ويكتب مثلا قول هو القول قال به يعني مثلا حديث حسنه الترمذي وحسنه الألباني يقول ايه قال حديث اخره الترمذي وحسنه الألباني. طيب يا اخي قول حسنه الترمذي اخرج من هذا الامر لانك لو قلت حسنه الألباني سياتيك من يقول وضعفه احمد شاكر هو عالم قصاد عالم معاصر ومعاصر. اما اذا قلت حسنه الترمذي فانك تخرس الالسنه الغير جاده اما او تجد من يقول مثلا وضعفه الدارقطني. نعم هذه مقارنه يبقى ليه هي مساله علميه. انما لو انا قلت لك حسن ولا الداني وانت قلت لي ضعفه مثلا المعلم اليماني او الشيخ شاكر فيبقى هذا ليس بجدال علمي ابدا. هو من اعلى فلان ولا فلان؟ لا ده اعلى في كذا واعلى في كذا اصل كذا. وانا رايت وقرات لبعض الناس من يفضل بعض المشايخ على الشيخ الألباني بل على الإمام السيوطي. يقول إن الشيخ شيخ لسه عايش موجود بين أظهرنا يقول عنه أنه أفضل من الإمام السيوطي هو أتقن من السيوطي في مسألة كذا وكذا. هذا من أعجب العجاب أن تسمع مثل هذا أو تقرأ مثل هذا. ما لو حدث أنه عظم الشيخ ولد عند شيخ من يجده عند بعض من يستمع إليه فكأنه يعني طار بهذه الكلمة أو بهذه الأشرطة أو بهذا الشرح أو بهذا الكتاب وكأنه حصل على كنز. نعم قد يكون كنز في تحصيل العلم أو في توجيه طلب العلم ولكن ليس بكنز بالنسبة لغيره كنز بالنسبة لك. يعني واحد يستمع إلى مثلا الشيخ فلان غير مثلا ما يقرأ ابن تيمية وكما قلنا لا مقارنة لا يوجد صورة واحدة للمقارنة بين هذا وذلك. ماشي قلنا نعم المعاصرون والمشايخ الموجودون على عين الرأس وهم أدلاء على ما سبقهم يعني الألباني وابن عثيمين وابن جبرين والشيخ فلان وفلان كل هؤلاء الأئمة نعم يأخذون بأيدينا يأخذ بأيدينا إلى طريق الصواب إلى كلام الحافظ ابن حجر وإلى كلام الشوكاني وإلى كلام السخاوي وإلى كلام العراقي والزهد والنزي. وهؤلاء يأخذون بأيدينا إلى كلام ابن تيمية وإلى كلام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وابن عباس وابن سيرين وسيد بن المسيب وفلان وفلان وفلان. نعم يعني هذه المنظومة لا ينكرها أحد ولكن الذي ننكره هو التعظيم الزائد فوق الحد فوق المقدار. أم تعظم يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعظم هو وهو أهل لهذا التعظيم نهى أن يعظم فوق مكانته فكيف بمن هو دونه فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التعظيم وإن كان سارقا كان عند الأسلاف فننبه الشباب إلى أنه موجود في المعاصرين لك وليس الأسلاف فحسب. وأيضا يخرج فيه تعظيم المذاهب. إذا قلت لك مثلا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا تقول لي ولكن مذهب أبي حنيفة كذا أو مذهب الشافعي كذا أقول لك عذرا هذا ليس وجه مقارنة أصرا ليس هذا وجه مقارنة. أنا أقول لك الكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحتج المحتجب فيقول ولكن أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد أو مالك أو فلان أو فلان لابد أن يكون عنده دليل. أنا لا أعلم الدليل ولكن لابد أن يكون عنده دليل. أتظن أن هذا دليل أنت تعلمه والإمام لا يعلمه؟ أنا هذا كله لا يدخل في الجدال الصحيح. عندنا حديث ظاهر حديث صحيح اتفق العلماء على صحته سواء في البخاري او في مسلم او عند ابي داود مثلا او الترمذي او النسائي باسناد صحيح وحكم العلماء عليه بالصحه وليس فيه عله فانا احتجت به او اعمل به. اما انك تقول تنقل عن العلماء فهذا يرجع لك والى طريقه تحصيلك للعلم. كيف تتلقى العلم أو الفقه، تدرس على طريق النظر حتى تكبر فتعلم خلاف الأئمة وذلك، أم ما زلت في بداية الطلب. وهناك رسالة مهمة جدا بالنسبة لهذا الأمر، وهو وقوع بعض أقوال العلماء مخالفا لأحاديث ظاهرة في الصحة مثلا أو واضحة أو لتفسير آيات أو آية، ماشي؟ وهي رسالة لشيخ الإسلام الأول، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعداء من أنفس ما كتب شيخ الإسلام، من أنفس ما كتب الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعداء. رسالة صغيرة جدا تستطيع أن تكتبها في ورق، يعني تكتبها تستطيع أن تكتبها بخط إيدك يعني، ولو كتبتها لكان خير لك، أفضل أنك تكتبها في إيدك، حتى لو عندك بي دي إف، عندك عمل شامل، عندك موسوعة التراث، عندك وورد، عندك رسالة، لو كتبتها بخط إيدك يكون أولى وأحسن لك، فستقف على أشياء ستريح بالك إن شاء الله عز وجل في أي إشكال سيقع لك بالنسبة لمخالفة أو خلاف الأئمة لبعضهم لبعض أو مخالفة بعض الأئمة للأحاديث الظاهرة غير الصحة. العاشرة استبدال الجهرية بذلك، أي بتعظيم الأسلاف الأجداد والأباء وأصحاب كذا وأصحاب كذا، فدائما تعظيم هؤلاء يقع الإنسان فيه في معصية، كلما رجع الإنسان كان يقال مثلا في نصف الفراعنة، يعظمون الفراعنة حتى في بعض الدورات الأولمبية تقريبا أو في بعض دورات رياضية كان الرمز هو حورس، يعني أنت لو رأيت التصميم، أنا رأيته من تقريبا نحن من 20 سنة أو 22 سنة يعني فترة بعيدة، رسمين حورس وعلى وسطه على الوضع مكان الإزارة حزام، يعني مثلا كأنه يلعب الكرافيه أو التايكوندو أو غير ذلك. هذا الحزام رسم على هيئة صليب ولم ينتبه إليه إلا بعد الدورة أو في آخر الدورة أو غير ذلك، فكانت دعوة وتبشير وتنصير وغير ذلك، صليب واضح جدا ولكن عميت الأبصار، هو لم ينتبه إلى الصليب، هو انتبه إلى الكاركاتير أو إلى الرسوم المتحركة أو الإعلانات أو الملكة، ولم ينتبه إلى هذا الوضع. والفراعنة أخذوا يعظمون هذه التماثيل وهذا هؤلاء عباد الأصنام وعباد الأوثان، فهذا يجعل الإنسان في قلبه قسوة، لدى المسلم في قلبه قسوة. لماذا؟ لأنه ينتمي إلى من لم يؤمن بالله عز وجل، مثلا يجي يفعل معصية تقول يعني دي عادة قديمة، الاحتفال بشم النسيم يا ما فراعنة، ما هذه عادة قديمة، ايه يعني فيها ايه، فيقع في معصية مشاركة هؤلاء في مثل هذا، وقص على ذلك غير ذلك من المعاصي. الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته الأعمال بالخواتيم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالخواتيم، ولكن لابد أن ننتبه إلى أن وقت قبول التوبة أو دخول الإسلام إذا كان رجل غير مسلم أو عاصي ويأخذ في دين الله عز ويتوب إلى الله عز وجل هو ما لم تبلغ الروح الحقوق، ما لم يكون في هناك غرغرة، ما يكونش فوق الروح، ما يكونش خلاص ده على ايه على رشة الانتهاء، ولكن قبل ذلك والإنسان يتكلم أو الإنسان يعي أو الإنسان يستطيع النطق، يعني في حالتين، طلوع الشمس من المغرب وبلوغ الروح الحلقوم، ده هذه لا تنفع لو كان يعني أمسك من القرآن وقال آمنت بكل حرف فيه ولو صلى وصام نقل يعني لا يقبل منه، لأن هذا الأمر لا يقبله الله عز وجل، ولو كان يقبله الله عز وجل قبله من فرعون. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغة فيه صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اختصروا عليها. يعني أن هذه المسألة مسألة الأسلاف وملة الآباء وسيرة الآباء ومنهج الآباء أفرغ عن ملة عبد المطلب، يعلم جيدا أن هذا هو الوتر الحساس عند أبي طالب، فأمسكوا به وكرروا عليه هذه الجملة ولم يسلكوا مسلكا آخر، يعني مثلا لم يقولوا له كذا وكذا وأخروا عليه الكلام، ولكن أعادوا عليه نفس الكلمة، فكأن كلمة تفرغوا عن ملة عبد المطلب هي في مقابل قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل لا إله إلا الله هذه من النبي صلى الله عليه وسلم ينقذ بها عمه من النار، وهؤلاء حرصوا على أنه يكون من أهل أن يكون من أهل النار بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، هم يعلموا جيدا أنها لها وقع عند هؤلاء أهل الجاهلية، كانوا يعظمون الأسلاف، لا يستطيع أحد منهم أن يخالف ما كان عليه الآباء والأجداد، وإلا فيعير، وإلا بمعير هو غير أهله. فعبد المطلب أبو طالب لم يخشى على نفسه، هو يخشى على نفسه لأنه ميت، هو يعرف أنه ميت، ولكن كان يخشى على أبنائه ويخشى على من سيأتي بعده من ذريته أن يعير بأنه دخل في دين محمد وترك ملة الأجداد، وهذا فيه تغيير للعقول. فالعقل الصحيح يوافق فهم الكتاب والسنة بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فلابد للإنسان أن يكون عاقلا يفكر في الأمر جيدا، وهذا لمن مثلا يسير خلف بعض الناس في التجريح وفي هدم الرموز وهدم المشايخ وجعل المشايخ كأنهم يعني شرذمة، ويقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، نقول لمن يتبع اعقل الأمر، اعقل الأمر وقف وفكر فيه، لا تترك عقلك وتسير وتقول شيخي قال إذا أنا أقول، هذا خطأ، هذا خطأ، لا بد أن تفكر في هذا الكلام وفي هذه الأحكام، هل هي توافق الشرع أم لا توافق الشرع، هل يخالفها، هل هناك ما يضاد هذا الكلام وهذا الحكم، أو أن هذا الأمر مجمع عليه، هل هذا الأمر من هذا الشيخ هو اجتهاد أم هو نص في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون عنده فهم وعنده يعني دراية بهذه الأمور التي يتبع فيها شيخه أو عالمه أو غير ذلك. هذا بالنسبة لهذا الباب، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل هذا الكتاب مع الباب المهم جدا، ويعني لعله تكملة لهذا الباب أو لهذا الكلام، وهو باب أن سبب كفر بني آدم وتركه دينهم هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين، أن من يغلو في بعض الصالحين ومنهم طبعا مشايخه أو عالمه أو من يتبع من مذهب أو غير ذلك، فسيقع هذا الشخص في معصية إن لم يقع في كفر عياذا بالله. يعني أن أصل الكفر أول كفر هو الغلو، فكذلك كل معصية سيكون خلفها أيضا غلو، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء. حد عنده أي سؤال؟ في أخ مش متذكر الاسم كان بيكتب حاجة أنا ما أعرفهاش. الله يبارك فيكم رب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، كتب الله أجركم. طيب الحمد لله ما في أسئلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب أجركم وأن يرفع قدركم وأن يجمع بيننا وبينكم في الدنيا على الخير والطاعة وفي الأخيرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم وفق جميع من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل لما تحب وترضى. اللهم اجزي عنا كل من يساهم في هذا المكان المبارك في نشر دين الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وأن تكتب أجرهم في ميزان الحسنات وأن تثقل به ميزان أو كفة الحسنات، وأن يجزي الإخوة القائمين خاصة في هذا المكان وعلى رأسهم الشيخ أحمد العسوي وأخينا الفاضل حبيب أبي حفص غفر الله لنا وله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمره وأن يفرج كربه وأن يرزقه من حيث لا يحتسب وأن يجعل أمره كله ميسورا وأن يجعل آخر أعمالنا صالحة لوجهه سبحانه وتعالى. وآخر كلامنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على البشير النذير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.